سورة المطففين. سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل للمطففين. ويل للمطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتابا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد معتدين في من إذا تتلى عليه آياتنا أساطير الأولين كلا برانا بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون

يقرأ؟ لا من يقرأ؟ لا. واحد اثنان ثلاثة أربعة قفوا قفوا قفوا قفوا من بداية القيف واحد من بداية السورة لا كلا برانا واحد اثنان ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوون وإذا كلوهم أوزنهم يخسرون على يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم العظيم اليوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن حساب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم مثل اليوم عيد للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد يذيب إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا برانا. يلا من بقي؟ يلا قف قف قف قف عيد لا تسرع واحد اثنان ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم.